Thank you.

وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام مسح ظهره فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ عليهم العهد والميثاق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، فأقروا لله تبارك وتعالى بالربوبية، فكل إنسان حتى ولو كان كافرا يعلم أن له ربا. ثم إن الله تبارك وتعالى من رحمته ومن عفوه ومن كرمه أرسل رسله يذكرون الناس بهذا الميثاق وبهذا العهد الذي أخذه الله عز وجل على الناس وهم في صلب آدم عليه السلام. والله تبارك وتعالى لا يحاسب الناس على هذا الميثاق ولا يؤاخذهم بهذا الميثاق، لأن الناس لا يذكرون هذا الميثاق لمشاغل الدنيا وغفلتهم. فلذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أي نعم، أنت ربنا، شهدنا بذلك وشهدنا على ذلك. أن تقولوا، أي لئلا تقولوا، إنا كنا عن هذا غافلين. ثم إن الله تبارك وتعالى أرسل رسله وأرسل أنبياءه يذكرون الناس بهذا العهد والميثاق. ثم بين الله تبارك وتعالى أن غفلة الناس أنستهم هذا الميثاق، هذه الغفلة المطبقة التي أطبقت على كثير من الناس. قال الله تبارك وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أي هم مهرة في أمور الدنيا، أذكياء، عقلاء في أمور التجارات والإدارات والسياسات، أما عن أمور الآخرة فهم في غفلة عن ذلك. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: والله لقد بلغ بأحدهم أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بقيمته ونوعه ولا يحسن يصلي. لا يحسن يصلي، هو ماهر بأمور الدنيا، ذكي في أمور الدنيا، لا يغلب في أمور السياسة التي اشتغل بها الناس في هذه الأيام، القاصي والداني والكبير والصغير، حتى النساء شغلن بهذه الأمور. الناس الآن في غفلة، الناس الآن يتكلمون في المرتبات، في الحوافز، في الزيادات، في أمور الدنيا التي تغط على أمور الآخرة، حتى أن البعض منهم ربما يجلس الساعات الطوال أمام التلفاز يتابع النشرات والأخبار، ثم هو يضيع الصلوات، والله تبارك وتعالى سيسأله يوم القيامة عن ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: يلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: أي فل، تصغير فلان، أي فل، ألم أزوجك وأركبك الخيل وأسخر لك الإبل وأذرك تربع وترأس، جعلتك رئيسا وملكا وأعطيتك صحة ومالا وسخرت لك الإبل وسخرت لك الخيل وأنعمت عليك فزوجتك وأنعمت عليك بنعمة الأموال ونعمة الأولاد ونعمة الصحة، أظننت أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: أي ربي نسيت، أي ربي نسيت. فيقول الله عز وجل: وأنا اليوم أنساك كما نسيتني، وأنا اليوم أنساك كما نسيتني. الذين اتخذوا دينهم واتخذوا أمور الآخرة لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الذين اتخذوا الدين لهوا ولعبا، يصلي لا يقيم لله وزنا، هو يصلي عادة لا يراقب ربه في صلاته، لا يراقب ربه في صيامه، لا يراقب ربه في عمله، اتخذ دينه لهوا ولعبا، حتى إذا كان يوم القيامة فيسأل. والمصيبة أن الذي سيسألك هو الذي يراك الآن، أن الذي يحاسبك هو الذي يراقبك، فلا يستطيع إنسان أن يكذب، فلا يستطيع إنسان أن يقول: أنا لم أفعل. سيقال له: كذبت. فإن الذي اطلع عليك هو الذي يسألك، فإن الذي يراقبك هو الذي يحاسبك، فإن الذي يراك هو الذي سيعاقبك أو يثيبك، فلا مفر. هذه الأمور التي شغلت كثيرا من الناس، غفلوا بها عن أمر جلل، عن أمر عظيم بين أيديهم، وهو الآخرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، ثم ينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، يتطلعون ثم ينظرون، فيقال لهم: أتعرفون هذا؟ يشار إليهم إلى الكبش، أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكل ذاقه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أتعرفون هذا؟ يقولون: نعم، الموت. ثم ينادى على أهل النار فيشرئبون وينظرون: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، لأنهم ذاقوه، إنه الموت. فيذبح الموت على الصراط أو بين الجنة والنار، ثم ينادى: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، حياة أبدية ليس فيها منغصات وليس فيها متاعب وليس فيها شقاء ولا تعب، خلود أبد الآبدين، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت، أنتم في هذا العذاب وفي هذا الجحيم وفي هذا الغضب أبد الآبدين، خالدين فيها لا يخرجون منها ولا يطمعون أن يخرجوا. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ثم أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدنيا، أي كانوا في غفلة في هذه الحياة، ويوم القيامة يوم الحسرة يوم الندامة، إلا من انتبه وتيقظ ونظر إلى ما بين يديه وعلم أنه لم يخلق لهذه، كما كتب بعض الإخوان لأخيه يقول له أما بعد أما بعد فإن الدنيا حلم والآخرة يقظة والمتوسط بينهما الموت ونحن في أضغاث والسلام. يقول انتبه، نحن في حلم لا نستيقظ إلا على الآخرة، لا ننتبه إلا في الآخرة، لا نشعر بما كنا فيه من التقصير إلا في الآخرة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وهم في غفلة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وخاطب بذلك أمته، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لم يقل له ولا تكن من الناسين، لأن هناك فرق بين الغفلة والنسيان، فإن النسيان لا يعاقب عليه العبد مع أنها غفلة تصيب القلب، لكنها ليست باختياره. ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى ذلك قال له ولا تكن من الغافلين، فإن الغفلة يحاسب عليها العبد أما النسيان فلا يؤاخذ عليها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقيه عليه، لكن لا يرفع عنهم الغفلة، لأن الغفلة باختياره، هو يعلم متذكر منتبه ثم ترك ذلك باختياره. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله وتكلم عن هذا في القرن السادس الذي كان يعيش فيه، يقول رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا، فإن طال الليل فبحديث لا ينفع أو بقراءة كتاب فيه غزل وسمر. من لو رأى الجرائد الآن التي اشتغل بها كثير من المثقفين المتعلمين وضيعوا بها أوقاتهم وأعمارهم في غير طائل، وهي مملوءة كذبا وبهتانا وتزييفا للحقائق، ضيعوا أوقاتهم وأعمارهم في قراءة الجرائد الكذبة، إلا القليل منها، وذلك نادر جدا، لأن وسائل الإعلام في أيدي العلمانيين الذين يفرقون بين الدين وبين شؤون الحياة. يقول لك الدين رجعية وتخلف وكلام فاضي، الناس طلعت للقمر واحنا لسه بنقول تخش بيت الخلاء برجلك الشمال برجلك الشمال او باليمين. تركوا دينهم وما وصلوا للقمر وما فعلوا شيئا، خسروا الدنيا والآخرة، ثم هم أفسدوا عقول المسلمين وضيعوا أعمارهم. فابن الجوزي رحمه الله يقول رأيت الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا. ونحن في الصيف والنهار طويل وفي الليل حر، فيحلو الثمر والكلام وبالنهار نو، وبعض الشباب يقول انا مش عارف اقضي وقتي ازاي، مش عارف اسلي نفسي ازاي، فيدفعون الزمان دفعا عجيبا. ان طال الليل فبحديث لا ينفع، او بقراءة كتاب فيه غزل او ثمر، وان طال النهار فبالنوم، وهم في اطراف النهار على دجلة او في الاسواق فشبهتهم بقوم يركبون سفينة وهي تجري بهم وهم يتحدثون وما عندهم خبر. هكذا هو امر الدنيا، الناس في غفلة ثم ينظر فيرى الموت بين يديه. ولذلك لقي بعض السلف رجلا بلغ من العمر عتيا، قال له كم اتى عليه، تسنك كام؟ قال 60 سنة. قال انت منذ 60 سنة وانت تسير الى الله؟ فقال الرجل انا لله وانا اليه راجعون. وماذا اصنع؟ يعني المسألة انتهت؟ 60 سنة وهو غافل، 60 سنة وهو لا يشعر. قال ماذا اصنع؟ قال احسن فيما بقي يغفر لك فيما سلف. احسن في المتبقي، استيقظ، انتبه، قف مع نفسك، قل كم عمري. في حد بيسأل انا عمري كام؟ انا سني كام؟ انا ماذا فعلت؟ انا ماذا قدمت بين يدي بين يدي الله تبارك وتعالى؟ هذا الامر لا يخطر على بال الكثير منا، وبخاصة الشباب، لانه غره شبابه وغرته صحته. كما قال شميط رحمه الله: ايها المغتر بصحته، اما بلغك ان رجلا مات من غير سقم؟ ايها المغتر بطول الامل، اما بلغك ان ميتا مات قط من غير عدة ولا زاد؟ يكون صحيحا فتيا شابا ثم يصبح مريضا لا قوة له، او يصبح ميتا. ونحن نرى هذا حتى في وسائل الاعلام، يعني رأيت مشهدا على حلبة المصارعة، وانا لا اشاهدها لانها حرام، فيها كشف عورات وفيها ضرب على الوجه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رجلا يصارع ويقاتل في عنفوانه وشدته وقوته، لا يلقى احدا الا صرعه وضربه واخرجه من الحلبة، والناس يهتفون له، ثم هو يخر كالخشبة ميتا. كان في صحته وعافيته، فكان الناس في ذهول، خر كالخشبة ميتا، ما نفعته صحته ولا شبابه. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، اغتنم صحتك قبل مرضك. انت الان صحيح معافى، شبابك قبل هرمك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك، غناك قبل فقرك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني ضيعوا أنفسهم، غبنوا أنفسهم، غشوها، الصحة والفراغ، هذه مصيبة. صحيح وعند وقت فراغ مش عارف يضيعوا فيه، فيشرب مخدرات، يشاهد ما لا يحل، يتكلم فيما لا يعنيه. قال محمد بن واسع: رأيت صفوان بن محرز في المسجد، سمع قوما يتجادلون ويغتابون الناس، فقام فنفض ثوبه وقال: إنما أنتم قوم جرب، إنما أنتم قوم جرب. ثم انصرف. فيضيع عمره فيما لا ينفعه، عنده شبابه، عنده صحته، وعنده وقت الفراغ. قال ابن الجوزي: قد يكون الإنسان صحيحا لكنه فقير فيحتاج إلى العمل فيكون مشتغلا بالعمل، أو يكون مستغنيا ومريضا. ما هو المرض ينغص على الإنسان حياته، لا يستطيع أن يعبد الله كما يعبده وهو صحيح. والإنسان اللي هو مستغن يعني غني، فهذا يعينه على أن يتفرغ للعبادة بخلاف الفقير. فعنده مال وعنده صحة وعنده وقت فراغ، ومع ذلك أصابته الغفلة، أو أصابه طول الأمل. كل ما يعمل معصية يقول لك: يا رب استر، ثم يستره الله تبارك وتعالى، ثم يظن أن الله غافلا عنه فيعود فيذنب فيقول: يا رب استرني، والله يستره، ثم ينسى ويظن أن الله قد نسي فيعود. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله: إن الله يمهل، كأنه يهمل، فترى أيدي العصا مطلقة، مفيش قيد. إن الله يمهل حتى كأنه يهمل، هذا في ظن بعض الناس، فترى أيدي العصا مطلقة، لا قيد ولا مانع، ثم إذا أخذ جبار، ثم إذا أخذ جبار، مع أن هذا الغافل يظن أن الله قد نسي ويغتر بهذا الإمهال. قال تعالى: وأملي لهم، إن كيدي متين. فربما بعض الناس يبتلى بالإمهال وهو لا يشعر، يقولك: أنا أعصي ولا أرى عقوبة، ثم تجمع عليه هذه الذنوب دفعة واحدة فيرمى كالحجر الدافئ في وجهه، فيقال: رجل صالح، ما باله قد ابتلي؟ فيقول لسان القدر: حدود لذنوب خفية أنتم لا تعلمونها، حدود لذنوب خفية. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فالذين تعوا في الأرض فسادا وظلموا البلاد والعباد وظنوا أن الأرض قد دانت لهم، فأخذهم الله بغتة وأذلهم الله. ففي هذا عبرة لكل معتبر، وفي هذا عظة لكل عاقل، أن الإنسان لا يغتر بالأمان، لا يغتر بطول المدة، لا يغتر بعدم العقوبة. يقول طب ما أنا بعصي وما فيش حاجة والمسألة ماشية وتمام. وبعض الناس كما قال ابن القيم يأتي على أهل الشهوات زمان لا يستمتعون بالشهوات، إنما إذا سئلوا قالوا عادة. أيها المدخن، بقالك 40 سنة بتدخن، أنت مستمتع؟ يقول لك أعمل إيه؟ ده عادة، إنها عادة. وقال رحمه الله: إن من عقوبة الله للعبد أن يسترذ بغير ملذ، إن من عقوبة الله للعبد أن يسترذ بغير ملذ. طب التدخين ده إيه اللذة اللي فيها؟ ده لو قعد 60 سنة يشرب دخان وتقول طب أنت إيه اللي تستمتع به؟ يقول لك أعمل إيه؟ أهي مصيبة واتبليت بها، أهي عادة، عادة سيئة، عادة هباب، لكن ليس فيها لذة، ليس فيها أي لذة ولا منفعة. فإن من عقوبة الله للعبد أن يستلذ بغير ملذ، إنما يستمتع كما يستمتع الجرب بحك الجرب، إنما يستمتع كما يستمتع الرجل الجربان بالحق. نسأل الله العفو والعافية. رجل أجرب يصيبه مرض في جلده، لا يرتاح حتى يسيل جلده دما، أو كذلك بعض الناس الذين يفعلون القبائح التي ليست فيها لذة أصلا. إيه اللذة اللي فيها؟ يقول لك عادة، إيه مصيبة وخلاص. فهذه مصيبة أصابت كثيرا من الناس وهم في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، معرضون عن هدي الله. إذا سمعوا أوامر الله سمعوها بقلوب لاهية. يعني بعض الناس بيحضر الخطب يقول لك أمال يعني ما صليش؟ أو خلاص خطبة وخلاص، ثم لا ينتفع بهذه الموعظة وهي حجة عليه يسأل عنها يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما يزال حديثنا موصولا مع هذه الخصلة التي وقع فيها الكثير منا إلا من رحم الله، وهي الغفلة التي أصابت المسلمين، غفلوا عما بين أيديهم من الأمر العظيم الذي لا مدفع له، وهو الموت والآخرة. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ثلاثة أضحكتني، مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه، ولا يدري أرضي عنه رب العالمين أم سخط. قال بعض السلف: إني لأعلم من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، من الجمعة إلى الجمعة. لو أن إنسانا وضع في جيبه مسجلا يسجل كل شيء يتكلم به، ثم جاء في آخر النهار لاستمع إلى كلام لا يعقل وليست فيه فائدة، لغو، كلام كثير. قال الحسن: للغيبة في دين المؤمن أسرع من الأكلة في جسده، يعني أسرع فسادا في دينه من المرض السرطان والعياذ بالله. فكثير منا يضيع وقته ويضيع عمره فيما لا ينفع. قال ابن المقفع: شبهت غفلة الإنسان برجل نجا من فيل هائج فنزل بئرا فتعلق بغصنين على سمائها، تدلى في البئر ثم تعلق بغصنين من الشجرة وهو متدلل في البئر يفر من الفيل. قال: فإذا في طي البئر أربع حيات أخرجنا رؤوسهن من أجحارهن، فنظر في قعر البئر فوجد تنينا عظيما، تنين هو الثعبان الكبير، فاتحا فاه، أسنانه كأسنة الرماح، يفتح فاه منتظر لهذا الرجل أن يسقط في فمه ومتعلق بغصن شجرة بفرع شجرة. المصيبة أنه نظر إلى غصن الشجرة فوجد عليه فئران عمالين يأكلوا في أصل الفرعين أو الغصنين. ثم جاءت الفتنة وجاءت الغفلة، فإذا هو ببيت نحل أمام عينه فيه عسل، فذاقه فشغل به، الفئران عمالة تأكل في الأغصان اللي هو متعلق بها، والتنين فاتح فاه والحيات تحت قدميه وهو يأكل من العسل، فغفل بدل ما يدبر لنفسه مخرج فألهاه حلاوة العسل عما بين يديه. الفئران أكلت الأغصان فسقط في فم التنين فأكله. قال: هذا هو حال الإنسان. فيا عبد الله لا تغفل، لا تغفل عن الآخرة، وفقني الله وإياه. هذا هو حال الكثير منا، أنه إذا ذاق حلاوة الدنيا شغل بها ونسي الآخرة. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي كمثل رجل سار في يوم صائف شديد الحر فاستظل تحت ظل شجرة أو في ظل شجرة ثم راح وتركها، ثم راح وتركها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مربعا، بيان عملي، خط لنا مربعا ثم خط داخل المربع خطا مستقيما خرج به خارج المربع، ثم خط خطا داخل المربع وخط حوله خطوط قصار. هذا شيء مبهم يحتاج إلى توضيح وبيان. فقال صلى الله عليه وسلم، وهو أحرص الناس على أمته صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أما هذا الخط الطويل خارج المربع هذا أمل الإنسان، عنده أمل يحتاج إلى عمر نوح، يقول: سأفعل سأفعل، وهو يموت غدا، فأمله أبعد من أجله. وهذا الخط داخل المربع هو الإنسان، وهذا المربع هو أجله، محيط به من كل مكان، وهذه الخطوط القصار داخل المربع هي الأعراض، المصائب والابتلاءات. إذا نجا من عرض ناشاه آخر فيظل كذلك في غفلة من أمره، بل ربما كلما أصيب بمصيبة يشكو ربه، يقول لك: أنا عملت إيه؟ اشمعنى أنا؟ ويتهم ربه تبارك وتعالى، ويتهم زمانه، كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: يسبني ابن آدم، يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. فيلعن زمانه ويلعن دنياه ويلعن العيش. لا عيش، يقول لك: هذه عيشة؟ وهو لا يدري أنه لم يخلق لهذه، كما قال سفيان الثوري: إن الدنيا ليست بدار قرار. مش دار قرار، الذي يظن أنه هو عايز يستقر ليس القرار في الدنيا، إنما هي دار فرار، تفر منها وتعمل لما بين يديك. فانظر لهذه الغفلة التي أصابتنا، وشغلنا بالدنيا أكثر من اللازم حتى طغت على أمور الآخرة، مشغول بدنيا حتى ترك الصلاة، حتى ترك أعمال البر، حتى ترك قراءة القرآن، حتى ترك صلة الرحم، مشغول يعمل ليل نهار وما يدري أنه مخدوع أو مكر به وهو لا يدري. فعلى العاقل أن ينتبه، عش كما شئت فإنك ستلقى الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجاوز ذلك. فلذلك ترى أكثر الموتى من الشباب، وكثر موت الفجأة، والذي يموت على شيء يبعث عليه، الذي يموت وفي يده سجارة سيقف بين يدي الله كذلك، سيقف كذلك، الذي يموت وهو يزني سيقف كذلك. من مات على شيء بعث عليه، إني لنفسي ثم لكم ناصح. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه النصيحة. بعض الناس طلبوا مني بعد الصلاة أن نصلي صلاة الغائب على الشيخ أسامة بن لادن، لكن الغرب يزعم أنهم قتلوا، وكما تعلمون أن أمريكا هي ملكة الكذب، ملوك الكذب، فلم يثبت عندنا يقينا أنهم قتلوا، وحتى لو أنهم قتلوه فهو شهيد، نحتسبه كذلك إن شاء الله. وكما هو معروف وهو الرأي الراجح أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يدفن في ثياب، يدفن في ثياب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع شهداء أحد. فهو نحتسبه شهيد إن شاء الله، فإن كان فعلا قتلوه فهو شهيد فلا يصلى عليه، أو يكون يكذبون علينا وهم، وهذا شيء يعني ليس ببعيد عنهم، فهم دائما يكذبون على المسلمين والمسلمون يصدقونهم بكذبهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يرحم جميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، اللهم ثبت عن حق أقدامنا، اللهم تب علينا من الغفلة، اللهم تب علينا من الغفلة، اللهم تب علينا من الغفلة، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم ولي علينا من يرضيك، اللهم ولي علينا من يرضيك، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وأقم الصلاة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين